سائل يسأل النصيحة هنا، يقول: لقد كثرت القطيعة بين الناس كما كثر أكل الحرام والتعامل بالربا، ما قولكم فضيلة الشيخ وما وصيتكم لإخوانكم المسلمين؟ ما بالنسبة لقطيعة الرحم فهي من عظائم الأمور، وجاء فيها الوعيد الشديد، وعلى الإنسان القاطع لرحمه أن يتوب إلى الله جل وعلا ويصل رحمه، يصل رحمه. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. وجاء الوعيد الشديد: فهل عسيتم أن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، نسأل الله العافية. وجاء في السنة الأحاديث الكثيرة التي فيها الأمر والتأكيد على صلة الرحم، وفيها أيضا التشديد والوعيد الأكيد على قطيعة الرحم. فعلى الإنسان أن يتقي الله جل وعلا وأن يصل رحمه. وأما بالنسبة لأكل الحرام والتعامل بالربا، فالربا أيضا من عظائم الأمور ومن الكبائر، وهو حرب لله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يقوى على مثل هذا، وأكل الحرام كبيع ما حرم الله جل وعلا، أو السرقات أو الغصوب أو غير ذلك مما حرمه الله جل وعلا، هذا نسأل الله العافية، مع أنه يترتب عليه الإثم والعذاب، وأيضا تكون فيه المقاصة كما جاء في حديث المفلس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس من لا درهم له ولا متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي بأعمال كثيرة، وفي رواية كالجبال، من صلاة وصدقة وصيام وحج وجهاد وصلة وغيرها، ثم يأتي وقد ضرب هذا، سلف أقدام هذا، وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته. فإذا انتهت هذه المظالم، وإلا أخذ من سيئاتهم وأضيفت إلى سيئاته وقذف في النار، نسأل الله العافية. ثم أيضا أن مثل هذا يمنع إجابة الدعاء، من موانع إجابة الدعاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر، يقول: يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، مع أن الأسباب مبذولة. أشعث أغبر، هذا أكبر أقرب إلى انكسار القلب، ومع أنه مسافر، ومسافر له دعوة مستجابة، ويمد يديه، ورفع اليدين من أسباب إجابة الدعاء، ومع ذلك يكرر: يا ربي يا ربي. كل هذه أسباب لإجابة الدعاء، والعلماء يقولون: من كرر يا ربي يا ربي 5 مرات فحري أن يستجاب له، استدلالا بما جاء في آخر سورة آل عمران. فهذه أسباب، لكنه وجد المانع، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له، استبعاد. فعلى الإنسان أن يتق الله جل وعلا وأن يطيب مطعمه، كما سأل سعد النبي عليه الصلاة والسلام حيث قال له: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة.